السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله ميعادنا مع الحلقة الثانية من حلقات الاتجاهات الثلاثة في السياسة الخارجية الروسية. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن التغريبيين ودورهم في التاريخ الروسي. النهاردة بداية الحلقة هنتكلم عن الدولتيين، ودول بقى تقدر تعتبرهم المدرسة الأكثر انتشارا والاكثر تواجدا في المدار التاريخي الروسي كله، مقارنه بالتغريبيين اللي قلنا بيجوا وبيروحوا وحاجات زي كده. الحضاريين هنتكلم عنهم برضو، انما اكتر مكان اكتر ناس موجوده في التاريخ الروسي وتاريخ روسيا كدوله عظمى بشكل خاص هي الدولتيين دول. يمكن السبب الابرز ليه الدولتيه تظهر في روسيا، ايه هي الدولتيه؟ هي الدولتيه ببساطه ان يكون الدولة تركيز بصورة في السياسة الخارجية على فكرة ان الدولة تبقى قوية، الدولة تبقى عاملة ارهاب لكل المحيطين بيها، ما يكونش حد يعني مسألة ان يقدر يعتدي على روسيا. بيقول لك ان ليها جذور الفكرة دي، السبب بتاعها سبب تاريخي، وهو ان تاريخ روسيا، تاريخ روسيا قبل ما تبقى قوة عظمى او قبل ما تبقى تاريخ حديث، هو تاريخ من اعتداءات السويديين عليها، اللوردات السويديين، تاريخ من اعتداءات نبلاء بولندا، تاريخ من الغزو المغولي والاتراك، الاعتداءات بيات الاتراك، تاريخ من اعتداءات كل المحيطين بروسيا، اعتداءات مستمره ودائمه عليها او غزو. بيقول لك يعني لو في حاجه بقى الرعب الكبير جدا، وهو الغزو الاسلامي المغولي اللي عمل احتل موسكو. بيقول لك ده الرعب اللي جاء بعديه بعد ما حصلوا على الاستقلال، بقى فيه دايما الهستيريا بتاعت ان احنا لابد ان احنا تكون دولة قوية جدا عاملة ارهاب لكل المحيطين بيها، كل اللي حواليها بيخافوا. بعد كده لما هتبدأ تاخد روسيا بعد عالمي، فرنسا وانجلترا والمؤامرات الدائمة من فرنسا وانجلترا عليها، خاصة انجلترا، فكل دوت. وبعد كده طبعا ورثتهم امريكا، كل دوت كان عامل دايما في الدولتيه او الدولتين دول ممارسه او جذور تاريخيه وواقعيه لفكره الممارسه الدولتيه في السياسه الخارجيه الروسيه. ان يا جماعه ما ينفعش خالص ان نركز على اي حاجه غير ان الدوله تبقى صاحبه قوه وسياده وارهاب لكل اللي حواليها، ما يكونش في هدف للروس حاجه غير ان يكون الدوله بتاعتهم كل اللي حواليها بيخافوا منها. ثم لما هنبدأ ده نطاق إقليمي، أما نطاق عالمي بقى لما تاخد أجواء عالمية يكون كل العالم بيخاف منها. الحقيقة إن هتلاقي برضو الفكرة دي ستالين يقول لك الحجة دي اعتمد عليها ستالين لما جاي يتكلم إن لابد إن احنا نعمل تصنيع سريع، وإن احنا يكون عندنا دولة صناعية، ما تكونش لسه دولة زراعية وبتاع، دولة صناعية ودولة صناعية بصورة كبيرة جدا. والأفكار اللي قاعد يتكلم فيها ستالين كانت حجته إن احنا لو ما عملناش كده احنا تخلفنا زمن طويل جدا وعقود عن أوروبا، لو ما لحقناش إن احنا نصنع نعمل تصنيع سريع جدا وفي خلال 5 سنوات، في خلال حاجة، إن احنا نعمل انقلاب في روسيا في الاقتصاد، هيكل الاقتصاد، يبقى مش هنلحق اي حاجه واحنا هنبقى مطمع من الجميع والكل هيضربنا. فكان ستالين الحجه بتاعته حجه الخوف والارهاب والرعب من المحيطين، وان احنا لابد ان احنا كل المحيطين بينا فيها القوى الدوليه كلها تكون عندها رهبه من روسيا ويكونوا خايفين من روسيا ونخوفهم، فلابد من تقويه الدوله واثبات سياده الدوله على كل شيء. طبعا ده ليه ابعاد داخليه، ان الدوله مرعبه من الداخل، ان الدوله تكون دايما عايشه في روسيا. قلنا عليها هي الدولة اللي اسمها روسيا، الكيان الروسي هو الجزء اللي موجود في أوروبا، أما هذا الكيان العملاق هو كيان مصطنع، كيان متركب مع بعضه من قوميات كتيرة جدا ومن دول كانت لغاية القرن ال19 كانت عندها استقلال عن روسيا ولا يربطهم حاجة بروسيا. فهذا الكيان الضخم إزاي أخليه يفضل معايا؟ مفيش حل غير الإرهاب. ثم لما بقى يدخل الاتحاد السوفيتي وفكره التمدد في الداخل الاوروبي، مساله الصرف الكبير جدا اللي كانت تصرفه روسيا على اجهزه امن الدوله واجهزه الامن الداخلي. كنا اتكلمنا قبل كده ان الروس من اكتر حاجات المشكله بالنسبه لهم هي ان محدش يحبهم في الحقيقه، يعني مهما عملت انت لو حبيت الافراد الروس مش ممكن تحب السياسه الروسيه، السياسه الروسيه قائمه مش على الاقناع قوي قد ما هي قائمه ان يعني الاقناع وقدامه الارهاب والارهاب اكبر. فده بيخلي اي حد في عنده رعب وذعر والخطاب بتاع الارهاب ما موجود في كل الدول الاخرى الغربيه. لكن خطاب الإرهاب هناك مغلف بحاجات كتيرة جدا ولا يستعمل إلا في حالات التمرد. لا، خطاب الإرهاب الروسي باين منذ البداية، يعني اللي هو كده، هو ده اللي موجود، هو ده المفروض الصح، الكل يسمع، كل بيعمل، مفيش حد. الخطاب بتاع الإرهاب والأمن اللي كان بيستعمل في الداخل الأوروبي كان الحاجات اللي مخلية دايما أوروبا حاسة إن إحنا يا جماعة رجوعنا للروس كابوس كبير جدا، من أول بولندا اللي بعيدة، ودايما بولندا كانت حاسة إن إحنا تحت احتلال ولا إيه، وتشيكوسلوفاكيا، لغاية بقى حط حتى دولة تاريخيا الروابط بينها وبين روسيا المفروض يعني مفيش يعني روابط أعلى من كده، هي أوكرانيا. أوكرانيا برغم كل دوت كابوس بالنسبة لكتير جدا من أغلبية الأوكرانيين، إن إحنا نرجع للروس، ان وخاصة بعد الاستعادة وطريقة الاستعادة اللي بيعمله الروس ده، يعني حاجة مرعبة جدا ان احنا نرجع تحت حكم الروس. فهو باختصار الدولتية هي عقدة نفسية تاريخية كانت عند الروس، خلتهم دايما المجموعة دي من توجهات السياسة الخارجية قائمة ان احنا ابعد يعني عن اي حاجة ممكن تضعف قوة الدولة وسيادة الدولة وقدرة الدولة على ارهاب المحيطين بيها وعلى ارهاب النظام العالمي، لازم تبعد عنها بأي شكل من الأشكال، وتكون عندك ريبة شديدة جدا في أي حاجة ليها علاقة بإن احنا نعمل مؤسسات عالمية أو تحالفات دولية أو تحالفات حتى إقليمية لا تخدم التوجهات الروسية بصورة كاملة. لا، كل حاجة لابد إنها تخدم قوة الدولة الروسية وسيادتها وهيمنتها. طيب الدولتيين المعاصرين بيرجعوا الأصول بتاعتهم لمين؟ هو في توجهين في ارجاع الاصول الدولتيه. توجه بيروح لغايه الامير جورشكوف، ده كان في عهد بعد حرب القرن، كان وظيفه هذا الامير في السياسه الخارجيه كان ان احنا ما نتدخلش في السياسه الخارجيه او في السياسات الاوروبيه تدخل كبير، نكون عندنا تحالفات مرنه وما نتورطش مع اوروبا في حاجه. يعني طبعا هيبه روسيا كانت سقطت بعد حرب القرن، فكان مركز جدا هذا الامير على فكره ان احنا ما نتدخلش بقى في اوروبا تدخلات كبيره تاني، ونكون عندنا حذر في اي حاجه لها علاقه باوروبا، واهم حاجه عندنا ان الدوله الروسيه تبقى دوله قويه بكل حاجه، ومساله ان احنا نلتزم بالتحالف مع دول معينه، نلتزم بالتحالف مع الفرنسيين ضد الانجليز او مع الانجليز ضد الفرنسيين او مع الاثنين ضد مش عارف ايه، لا نبتعد عن الموضوع دوت، ناخد جنب كده، اهم حاجه مصلحه روسيا، ونحاول ما ندخلش مع التحالفات اللي هم بيعملوها دول، لان كل دول بيكرهوا روسيا، كل دول في اقرب وقت بيروحوا منقلبين على روسيا وبيحاولوا يدمروها باي شكل، فلازم نبتعد عن. في مجموعه تانية يقول لك لا احنا رجوعنا المفروض ترجعنا لبطرس الاكبر، برغم ان التغريبيين قلنا بيرجع نفسهم لبطرس الاكبر، لكن الدولتيين يقولوا انتوا لا، انتوا فهمتوا اللي كان بيعمله بطرس غلط، وهو ان هو بيحاول يعمل محاكاه للغرب في البلاط والسياسه الخارجيه وشكل الدوله وكل حاجه. بطرس في الحقيقه كان اللي بيعمله دوت لازم تشوفوه ان هو كان شايف ان قوه الدوله بيعملها دوله قويه، هو ده اللي كان مركز عليه، ان هو كان شايف ان الدول الغربيه والنموذج الغربي ده بيصنع دوله قويه ومرهوبه من الجميع وذات سياده لا نقاش فيها، هو ده اللي كان عايزه بطرس الاكبر فعلا. فاحنا المفروض كسياسيين روس نبص الدولتيين، احنا الجذور بتاعتنا هي بطرس، مش بطرس الاكبر، مش اي حد تاني، هي الراجل ده كان بص المقاصد، المقصد بتاعه من ان هو بيحاكي الغرب، المقصد بتاعه كان مش عشان الغرب عظيم جدا لابد ان احنا نحاكيه ونمشي وراه، لا، هو كان عايز ان احنا ناخد نظام، هو ده اللي كان موجود في الغرب بيعمل دولة قوية وكل الناس بتخاف منها وذات سيادة كبيرة جدا. فيقول لك احنا جذورنا في الحقيقة كفكر سياسي في السياسة الخارجية بطرس الاكبر، مش الامير، امير جاي بعد الحرب الكرم، لا، جذورنا قديمة. والحقيقة انا بالنسبة لي الرأي ده ادق، يعني مدرسة بطرس الاكبر ما كانش عشان عاشق جمال ودلال الغرب، يعني المسألة لا، كان مسألة فيها مسألة فكرة ان انا عايز دولة قوية، عشان كده هم يقدروا جدا بقى في الامر ده، يقدروا الملكية او اي نظام ما بيديش حريات كبيرة للناس أو حريات للمعارضة، أي نظام بيكون عنده الفكر قوي، يقول لك هو بطرس الأكبر لما جاي يستمد من أوروبا ما كانش عندها ديمقراطية وغرقانة في عسل الليبرالية، لا، كانت أوروبا ملكيات مطلقة، فهو بطرس الأكبر جايب نموذج دولة ملكية مطلقة، هو ده عشان كده مقدر الملكية المطلقة أو النظام القيصري او بعد كده النظام السوفيتي، هما موجودين دايما دولتيين، بيقول لك الدولتيه زي ما انت شايف كده مطلوب لاي حد، يعني السوفييت عايزينه، القيصريه عايزاه، هي حاجه بالتالي سهل ان هي تنتشر بدون ما تتلقى نكسات في السياسه الخارجيه ان مثلا التجريبيين النكسات بتاعتهم كانت الخداع والمؤامرات اللي بيعملها الغرب ضدهم. هنشوف الحضاريين هنبقى نجي لهم وهم اقل الناس المفروض تواجدا في التاريخ السياسه الروسيه الخارجيه، لكن لما تيجي تشوف المقابل اللي هم الدولتيين، لا كل ما الدوله الروسيه تبقى قويه وتيجي تتمدد ويبدا الغرب او المؤامرات اللي تحصل عليها وضرب فيها تاكد ايه؟ هي تاكد ان والله لا ده فعلا الناس ديت عايزه تدمرنا، فبالتالي بيبقى عندها رسوخ بصوره اكبر في السياسه الخارجيه وعدوانيه لتحقيق المصالح الروسيه بصوره اكبر. يعني كل ما بيحصل لها نكسات على مستوى السياسه الخارجيه، النكسات دي بتيجي عن طريق مؤامرات وعن طريق هزائم عسكريه تؤكد ان لابد ان انت تكون دوله قويه، فبالتالي بتعيد انتاج نفسها. بالمناسبه حتى تقدر تعتبر ان اللي بيحصل دلوقتي مدرسه حضاريه واضحه، يعني في الخطاب الروسي بتاع بوتين من قبل حرب اوكرانيا بشويه بدا يبقى الخطاب مدرسه حضاريه وراثيه واضحه. مع ذلك هتلاقي كل اللي عمال يحصل هتلاقي دولتيه برضو، المفروض ان ده توجهات عشان برضو ما تعتقدش ان دايما توجهات مخالفه. الدولتيه هي واخده النموذج الحضاري، وكل اللي بيحصل من نكسات لروسيا او انتصارات لروسيا في اوكرانيا او مؤامرات للغرب بتؤكد ضروره ان الدوله تكون قويه وان الدوله الروسيه تكون مرعبه ومخيفه لكل اللي حواليها، فبتاكد لهم الفكره. هي دي فكرة ليه الدولتية، وهي أكثر الاتجاهات انتشارا في التاريخ الروسي، لأن هو تقدر تقول الدولتية مقابل التغريب اللي بيحاول يعمل مؤسسات ديمقراطية ودولة أكثر فضفاضة بصورة أكبر. لا الدولتية الروسية، لا الدولتية الروسية عايزة دولة قوية قاهرة مخيفة سيادة وقوة وكل اللي حواليها مرعوبين منها. الحقيقة إن النظام ده يقدر يمشي مع أي حاجة من اللي جت في روسيا، قيصرية هتلاقي دولتية قيصرية، سوفييت هتلاقي دولتية سوفييتية، هتلاقي دولتية أوراسية، دولتية حضارية، دولتية مسيحية، هي قادرة على التشكل في أي حاجة، لأن المطلوب بتاعها مطلوب الجميع، وهو إن تكون دولة قوية وتحافظ على وجودها. روسيا على مدار تاريخها وعلى مدار تجربتها التاريخية الطويلة هي دولة مكروهة من المحيطين بيها، فبالتالي عندها التجربة التاريخية بتاعت ان والله احنا لازم نكون دولة قوية جدا ودولة عاملة ارهاب ورعب للجميع المحيطين بينا. خدوا بالكم احنا بنتكلم على سياسة خارجية، يعني ايه؟ يعني ممكن حد يقول ما النظام الدولتية ده هذه الدولة القاهرة اللي عندها أجهزة أمن وعندها كذا وكذا وكذا، ما ده النظام الدولتي ده متاخد قص ولزق كده عندنا في النظام الأنظمة الشرقية والعربية، واصلا عندنا جذور تاريخيه نقول للروس تعالوا اقعدوا امشوا كده وتعالوا احنا نقعد مكانكم. لا احنا ما بنتكلمش على الدولتيه بمعنى، مش هو ده التركيز الرئيسي بتاعنا، بمعنى اجهزه الامن الداخليه وعباده الدوله وعباده القوميه والوطنيه، لا ما بنتكلمش عن ده. احنا بنتكلم على الدولتيه على مستوى السياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه اللي قائمه على ارهاب المحيطين بيها وعلى ان دايما امص المحيطين بينا، يعني امتى يكونوا حبايبي؟ لما يكونوا تحتي وقاعدين كده، مفيش حاجه اسمها مش ند، اي حد يحاول يكون قريب مني لازم اكسر رقبته، اقطع رقبته من المحيطين. انا بتكلم عن المحيطين، ما بتكلمش على النظام العالمي كمان، المحيطين بيا كروسي. لا ده هنا بقى بنختلف، الانظمه اللي جت في مصر، الانظمه اللي جت في سوريا، الانظمه اللي جت كده، الانظمه العربيه ما كانتش قايمه كحاجه اساسيه في السياسه الخارجيه بتاعتها ان كل اللي حواليا يكونوا تحتيه ومركعهم تحتيه وحاطط رجليا فوقيهم بقطع رقاب اي حد. مساله طبعا لها علاقه بالتاريخ التعاون الاسلامي والدوله الاسلاميه التي نشات، وان الشعوب الاسلاميه دايما حتى بعد بروز الاتجاهات القوميه دايما في تيارات ضخمه بداخل الشعوب الاسلاميه بتحن للفتره الذهبيه والعصر الذهبي اللي كنا كلنا حاجه واحده وكنا كلنا كيان واحد. يعني فحتى لو كان هذا العصر الذهبي يشوبه الكثير، لكن ما زال عند الجميع ان احنا ايه اللي يربط الدوله المغربيه او حتى الاندلس، اللي يربطها بناس على حدود الهند والصين، الفكره دي فكره العصر الذهبي، وفكره ان العصر الذهبي ده السياسي ده بيوافق حاجه اصلا موجوده في الاسلام، وهو ان كلنا المفروض امه واحده، ما يحصلش تفرقه بين الناس. فالفكره بتاعت الامه الواحده دي هي اللي بتخلي الدنيا، مش حتى بعد ما حصل تشتت وتنازع في الدول القوميه، لكن مش ما بيكونش هدف رئيسي في عند اغلب هذه الدول، عند اغلب مش الجميع، اللي هو تدمير المحيطين بيا، لازم ادمر كل المحيطين بيا، لازم اخوفهم كلهم، لازم ارعبهم، لازم احط الشعوب دي كلها تحت رجلي. لا، مش هو ده بيبقى الهدف، حتى لو كان ده هدف في السياسه الخارجيه لحد من الناس، ما بيبقاش الهدف الشعبي. في روسيا لا، في روسيا ده هدف شعبي وهدف للسياسه الخارجيه بصوره رئيسيه، لان انا عارف ان كل المحيطين بيا دول تاريخيا، تجربتي التاريخيه ان انا لو ضعفت شويه هيدخلوا يقطعوني بالسكينه. اللي حواليا اول ناس المسلمين ولا الاتراك ولا الدول الغربيه، حتى الدول المفروض الاوروبيه، السويد وفنلندا اصلا، انا لو كروسيا ضعفت جدا اكتر منهم الدول دي مش هترحمني. ليتوانيا يا حبيبي، حتى الدول المفروض الصغيره، ليتوانيا وبولندا وكندا، كل دول ما بيطقونيش، كل دول بيستنوني تاريخيا عندنا حاجات منهم، ان لو انا ضعفت، وحتى دول البلطيق واتحاد دول البلطيق هيدخلوا يقطعوني كروسيا ويحاولوا يدمروني كروسيا، فلازم اضعف كل المحيط ده، لازم اخوف واعمل ارهاب دايما للمحيط ده اللي موجود ده كله. ويمكن الدولتين الليبراليين زي ما قلنا ان هي يعني موجود في دولتي تغريبي، دولتي ليبرالي لكن غير تغريبي، وتبان بقى في الحاجات دي، برغم ان هم ودول منهم ناس مسكوا في عصر صعود التغريبيين في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بيقول لك الدولتيين الليبراليين دول منهم كانوا عندهم بيقولوا المؤسسات، ويكون دوله فيها فضفاضه بصوره اكبر في التعامل، ما يكونش دوله بتركز الاستبداد انها يكون حاجه، لكن لازم نعرف ان احنا لا نتعاون مع الغرب، وان احنا مش عمرنا ما هينفع نتعاون مع الغرب، برغم ان هو دولتيه ليبراليه، لكن الهدف الرئيسي بتاعها ان تكون دوله قويه ومنعزله، ولا تنخرط في اتفاقات امن جماعي او اي حاجه مع اوروبا. احنا اتفاقاتنا الامن الجماعي دي مش ممكن تحصل معاهم. ففي دولتين ليبراليين غير تغريبيين، يعني برغم ان هو عشان ممكن انت تقول كل الليبراليين تغريبيين، لا، في ليبرالي دولتي، ليبرالي دولتي، في تغريبي ده ليبرالي، وهو الليبراليين التغريبيين اساسهم الليبراليين، فمش كل ليبرالي تغريبي، لكن كل تغريبي ليبرالي. وده بقى يتضح في هذا الامر، مساله الليبرالي الدولتي اللي كان برغم ان هو المفروض ليبرالي عايز دوله اكثر ليبراليه في المؤسسات، لكن تكون انعزاليه في السياسه الخارجيه، ويكون هدفها في السياسه الخارجيه برضه لازال فكره الليبراليه ان احنا نتعاون بالتجاره بصوره اكبر، لكن لبناء هيمنه ورعب، برضه نفس الفكره هتدور حواليها، لبناء هيمنه ورعب وبناء قوه كبيره جدا تخوف كل المحيطين بينا وتخوف العالم. اخيرا الدولتيه كانت واضحه جدا، وكانوا يعني الكل بيحط بوتين في هذا الامر. بوتين لغايه من 10 سنين في حدود 2012 2013 كان واضح جدا ان النظام نظام دولتي، نظام خاصة التصورات القومية المتعصبة اللي كانت عند بوتين لدور روسيا ومكانتها في العالم، مفروض دورها هيكون عامل ازاي وكده، واحنا ما نعتبرهاش متعصبة. ما هي فكرة لما جينا نتكلم عن حلقة المجد الامريكي وتكلمنا عن فكرة الناشنال جريتنس وامريكا العظيمة والاستثنائية الامريكية والافكار دي كلها، ما هي بتدور نفس الفكرة، احنا دولة عظيمة وامة كبيرة، ولابد ان كل يخاف مننا ويرهبنا وحاجات زي كده، بس الامر في امريكا مش ارهاب وخوف قد ما هو يعني حاجات كتيره معقده، واتكلمنا عنها في حلقات تانية كتير، يعني مش عايزين نخوض فيها. انما في التفصيل الروسي الامر لا، الامر مش بيبقى بالصوره دي، الامر عايزين فعلا الناس تخاف مننا، ولو حد حبنا عشان مصالحنا، عشان نحقق مصالح. بوتين من ساعه ما جه والممارسات بتاعته كلها ممارسات ليها تقويه الدوله، الخطاب اللي فيه تهديد بالاداه العسكريه كتير جدا من قبل القرن، من قبل كل حاجه، من زمان يعني، الكلام ده من بعد ما بوتين مسك بشويه والخطاب ده موجود عنده، خطاب مساله ان الجيش، ان احنا دوله قويه، دوله عسكريا كبيره، دوله كذا وكذا وكذا، ففي دايما في الخطاب بتاع بوتين مساله ان خافوا مننا، خافوا مننا. احنا يعني في مرحله من المراحل انا في اتجاهات، انا ليبرالي، ده انا دولتي تقدر تقول انا ممكن اعمل نموذج ليبرالي. وبالمناسبه الدوله الروسيه تبدو كانها دوله، تبدو كانها دوله ليبراليه، عندها انتخابات ورئاسه جمهوريه ومش عارف ايه ووزراء وكذا وكذا، فتبدو كدوله ليبراليه وفيدراليه ومش عارف ايه والكلام ده، انما هي في الحقيقه هي دوله تركز السلطه في ايدي بوتين رئيس الدوله، والجهاز التشريعي والتنفيذي داخلين في بعض، في كله في ايد بوتين، والتهديد الخطاب بتاع الخطاب التهديد العسكري، وخطاب ان انا ممكن اعمل لو انتوا عملتوا انا ممكن اعمل، الخطاب ده موجود في بوتين من زمن طويل. فالفكره بتاعت موت ان كان محسوب ان هو نظام دولتي ده، هتلاقي الكتابات ما قبل لغايه الاول لغايه 2015 هتلاقي كان اغلب الكتابات يغلب عليها تصنيف بوتين انه رجل دولتي، رجل كل همه ان ولا تغريب بقى، ولا يعني مساله ان انا ابقى تغريب ونبقى ليبراليه مش عارف ايه ومحاكاه النماذج او الناحيه الحضاريه، النموذج الحضاري اللي هنجيله حالا. هو لا، النموذج بتاع الدولتين بالمناسبه مشهورين بالبراجماتيه، ان كل حاجه تحقق مصلحه روسيا ده الممارسه دي ليبراليه، لو ليبراليه يا سيدي وبتحقق مصلحه روسيا هعملها وتخلي روسيا اقوى ومرعبه ومخيفه اكتر ومش عارف هاخدها. طب ده اشتراكي واستبداد هاخده. اي حاجه تخدم ان الدوله تكون قويه جدا وقاهره ومخيفه للخصوم او مخيفه حتى للمحيطين بيها، والمحيطين دايما بروسيا زي ما قلنا هو خصوم محتملين وخصوم تاريخيين، فدايما انا لازم اخوفهم وارعبهم. الكلام ده قلنا عشان كده يمكن اتكلمنا قبل كده في الحلقه مساله التشابه الكبير ما بين تركيا وما بين روسيا، تركيا الدوله القوميه المعاصره وما بين روسيا دولة ان دايما تركيا حاسه المحيطين مفيش حد بيحبني، كل اللي حواليا دول مستنيين لي بس ابقى ضعيف شويه وهيدخلوا يقطعوني حتت. نفس الامر برضو موجود بصوره موسعه عند روسيا بقى، ان انا مش هتقطع حتت، انا مش هيتساب فيا في وشي حته سليمه من كتر اللي هيعملوه فيا لو انا ضعفت واصبحت اضعف من السويدين والفنلنديين مثلا. المفروض السويد وفنلندا وبتاع روابط تاريخيه، واصلا الروس وجنس الروس والكلام اللي ممكن يكون الروس اصولهم الجنس الروسي اصول سويديه اكتر وحاجات والكلام اللي بيقعد يتقال في الاعراق واصل الاعراق ده، كل دول سيبك من كل ده، دول البلطيق والسويد وفنلندا وبولندا وكل اللي حواليا دول كلهم ما حدش هيرحمهم، دول اللي موجودين في اوروبا. انا مش بتكلم عن الخانات الاسلاميه والدول الاسلاميه، انا بتكلم عن الموجودين في اوروبا، ما حدش هيرحمني لو بقيت دوله ضعيفه، كله هيقطع فيا بالسكاكين والسيوف، ما حدش هيرحمني. فالفكر دوت فكر دايما كان مستمر وعند بوتين، طبعا كل الاحداث اللي حصلت بتؤكده مره تانية. ففكره البراجماتيه، انا عندي البراجماتيه الاداه اللي هتخليني قوي ومرهوب من المحيطين بيا، انا هستخدمها بدون انتماءات ايديولوجيه متعصبه، يعني غير التغريبيين غير الحضاريين اللي هنجيبهم مفيش انتماءات ايديولوجيه متعصبه، عشان كده قلنا هي مرنه وتدخل في كله. حتى احنا بنشهد دلوقتي دولتيه حضاريه واضحه بصوره جدا، دولتيه وراثيه بيعملها بوتين، فكره انها تقدر الدولتيه برغم انها تبدو ان طب فين البراجماتيه هنا، ما هي التلون، لا البراجماتيه في التلون، ان هي دولتيه حضاريه المفروض دولتيه كده ايديولوجيه، لا ما انت ما شفتش دولتيه سوفيتيه ودولتيه قيصريه، وكتير منهم بتلاقي احيانا في ناس كانت رمز في الدولتيه القيصريه اصبحت رمز في الدولتيه السوفيتيه، رمز في الدولتيه السوفيتيه الاستالينيه ثم بقى اصبحوا رمز في الدولتيه السوفيتيه اللي هي جت بعد ستالين اللي كانت اكثر انفتاحا، وهكذا. انت بتلاقي دايما الفكره بتاعت ان الدولتيه ديت البراجماتية بتاعتها او التلون بتاعها انها تقدر تتلون مع ايديولوجيات المفروض ايديولوجيات مغلقة ومتعصبة، لا بتدخل ويبقى توجه موجود فيها. المدرسة الثالثة والاخيرة في المدارس الشهيرة في التوجهات السياسية الثلاثة في السياسة الخارجية وهي المدرسة الحضارية، ودي بقى حكايتها حكاية برغم انها تاريخيا مش هي اكتر مدرسة كانت في ممارسات مسيطرة سيطرة كبيرة جدا، وهتشوف انها مدرسة عدوانية وعندها مشاكل في مسألة التعامل مع المحيط بتاعها بصورة واضحة. المدرسة الحضارية لها صور قديمة، لها صور كتيرة جدا. المدرسة الحضارية اللي بتتكلم عن الحضارة الروسية وتميز الحضارة الروسية، هي لها صور تاريخية قديمة وصور موجودة متوسطة، وليها صورة سوفيتية بالمناسبة، ثم ليها صورة أوراسية اللي منتشرة جدا حاليا، وفي كتير مهووسين بفكرة ان هي ديت المسيطرة وكل السياسة الخارجية الروسية بتدور حواليها. لا، هي انت لازم تشوف التعقد بتاع السياسة الخارجية الروسية، ان المسألة المدرسة الحضارية موجودة لكن مش دايما هي المسيطرة، الدولتية هي بتسيطر اكتر. طب هل تقدر تقول الدولتية عشان براجماتية قلنا بتاخد صور كتيرة، هل هي الدولتية هنا هي تقدر تقول الحضارية او مختلفة؟ بيختلفوا في ايه وبيتفقوا في ايه؟ طب الحضارية بكافة اشكال الحضاريين بيتفقوا على الاتي، اولا ان القيم الروسية مختلفة عن قيم الغرب وقيم اللي موجودة في باقي العالم بصورة واضحة، والغرب بصورة يعني اساسية الغرب غرب واحنا شرق، احنا قيم واحنا مش شرق حتى، يعني حتى هما الخطاب بتاعهم مش ان احنا الشرق مقابل الغرب، احنا روسيا كيان روسي اسمه حضارة روسية مختلف تماما عن الكيان الغربي. ده اول حاجة من الحاجات اللي بتقدر بتعتبر كلهم بيتفقوا عليه الحضاريين. طيب الحاجة التانية ان هما دايما كانوا بيحاولوا ينشروا القيم الروسية في الخارج، احنا ننشر القيم الروسية وان احنا بنحفظ الفكر الروسي والحضارة الروسية بحسب التنوعات، سواء حفظ الدين الارثوذكسي سواء كذا سواء كذا، بننشره في الخارج مقارنة بالدولتية. مثلا هنا بقى حاجة مختلفة بصورة رئيسية، ان الدولتية هنا لا، احنا فكرة ان احنا عايزين ننتشر دايما، وده بما يحقق مصالحنا، ما يكونش هدف الانتشار او نشر الحضاره بتاعتنا ده هدف رئيسي. يعني مساله ان احنا حضاره اصلا فيها نقاش الدولتين بيناقشوا فيها، في فكره ان انا دايما عايز اتوسع ودايما مهووس بالتوسع، لا، هو الدولتين محافظين بصوره اكبر في السياسه الخارجيه، عايزين نحافظ على الوضع الراهن لينا كروسيا لو احنا وضعنا كويس، ان احنا نحافظ على الوضع الراهن ونخلي الاخرين مرعوبين مننا. انما التوسع ان احنا عايزين ننشر، عارفين الفكره اللي كانت قام عليها الاسلام كان دين، يعني الحضاريه هنا كان كان دين، ان انا عايز اتوسع وعايز انتشر وعايز اعمل، لا، الدولتيين مش كده، انا ما دام دوله قويه ومرهوبه وكله خايف مني وده بتاع، التوسع ده قد يكون مش في مصلحتي، ان الدوله هتبقى فضفاضه ومش وهشه، لا، انا احافظ على تركيز بصوره اكبر. الحاجه الثالثه من الحاجات برضو اللي كل الحضاريين بيتفقوا فيها وهي مبنية على الحاجة التانية، إن الاستجابة السياسية الخارجية للأفكار بتاعت الأمن الروسي، مشاكل الأمن الروسي والأمن القومي، كانت استجابة أكثر عدوانية تاريخيا من استجابة الدولتيين. قلنا الدولتيين براغماتيين متحفظين في التوسع، لا، دول عدوانيين جدا، إن إحنا لا، إحنا عايزين نتوسع، عايزين ناخد أوروبا، عايزين نعمل مش عارف، عايزين نخلي روسيا، الفكر بتاع إن أنا أخلي روسيا دي حاجة بسبب تميزها بقى، بسبب تميزها لإيه بقى؟ بسبب دين، بسبب إن مجال أرضي، بسبب حاجات كتيرة جدا، إيه سبب التميز ده بيختلف فيه؟ المهم إنها متميزة ودايما لازم تخلي الكل تتوسع وتخلي الكل يبقى موجود تحتيها. طيب الجذور الفلسفية بتاعت الأفكار الحضاريين دول هي بترجع يعني بصورة واضحة قوي لعهد إيفان الرهيب اللي هو إيفان الرابع. الفكرة اللي طلعت وانتشرت قوي في الوقت دوت وهي فكرة إن موسكو هي روما التالتة، وعهد إيفان كان كله بيقوم على الفكرة دي، فكرة إن موسكو هي روما التالتة وإن إحنا ورثة الرومان، فبالتالي إحنا حماة المسيحية، المسيحية الحقة وهي الأرثوذكسية، والفكرة دي كانت مسيطرة بصورة كبيرة جدا. وهناخدها بس ان كان الاول على الحاجه اللي بيجمع بين الحضاريين عامه. قلنا اتكلمنا عن مسألة العدوانيه المفرطه وعقيده التوسع، وده قلنا على عكس التغريبيين اللي هم شايفين عايزين نموذج غربي وكذا، لا، الحضاريين مش بيبصوا الامر ده، وعلى عكس الدولتيين اللي ان انا التوسع يكون ليه هدف، مش هدف، مش يعني مش التوسع نفسه هدف والعدوانيه هدف، لا، العدوانية والتوسع عشان حقق هدف وهو الحفاظ على الدولة والحفاظ على ان الدولة تكون مرهوبة. لا، الحضاريين لا، انا لازم اتوسع ولازم اكون عندي عدوانية مع المحيط بتاعي ولازم اكبر. فالفكرة بتاعت ان دول مقارنة بالدولتيين دول هم عدوانيين بصورة اكبر. الحضاريين كان اكتر حاجة بيتكلموا فيها دايما تحدي النظام القيم الغربي، ان احنا قلنا تميز ثقافي روسي وحضاره موجوده في روسيا، والاوائل منهم كانوا بيحافظوا بصوره او بيجادلوا بصوره واضحه ان لابد من صناعه امبراطوريه روسيه، ولازم روسيا تتوسع خارج الحدود الشرقيه والجنوبيه، ودايما تكون الفكر التوسعي ده دائم مستمر. ومع ذلك كان في مشكله ان كانوا دايما بيحرصوا على الدفاع ان في وحده ثقافيه في المنطقة الخارجية، ان احنا عايزين وحدة ثقافية، سواء وحدة ثقافية دينية او وحدة سلافية، في حاجة منطلق حضاري دايما بيتكلموا ان احنا نحافظ عليه. طب هي دي معضلة التناقض اللي موجودة، معضلة ان انت عايز تحافظ على ان في وحدة ثقافية وعايز تكون متعصب او في هذا الامر، وفي نفس الوقت عايز تتوسع وتضم الجميع ليك، فهم في الحقيقة عايزين نموذج بتاع ان الكل يبقى عبد عندنا وفي نفس الوقت فرحان قوي انه معانا، يعني فاهمين انت الفكرة دي؟ كلهم يبقوا عبيد وفي نفس الوقت يبقوا فرحانين وعبيد وراضين، وعبيد على مستوى بنائي وهيكلي، ان الروس هم الاسياد والحضارة الاسلافية والروس تحديدا هم الاسياد، تمام؟ وفي نفس الوقت تبقى سعيد جدا وفرحان جدا ان هم بيحكموك، وتبقى عايش في سعادة مع هذه ان يعني فكرة بيجمع بين فكر قومي وفي نفس الوقت فكر قومي متعصب كمان وعنصري متعصب، مع الفكرة ان كل يبقى سعيد ونتوسع وتتوسع وتدخل وتحمد ربنا وتبوس ايديك وش وظهر ان انت مع الروس. يعني قلت لكم الفكر الحضاري ده بقى نموذج يعني للعته الرسمي، يعني نموذج متضارب جدا، عشان كده في الممارسات بتاعت السياسه الخارجيه ما يعني انت تلاقي بيلاقي له مكان لما بيدخل مع الدولتين وبيكون مهذب، يعني بيحصل له تهذيب شويه، ما هو التهذيب بقى الدولتيه بتهذبه في مساله التحفظ ومساله البتاع التهذيب شويه. وطبعا يمكن احنا الفكر الحضاري ده اثر علينا جامد احنا كمسلمين في القرن ال 19، من اول ال 17 ده كان 18 و19، فكره ال 19 ده كان باين قوي بقى فكره الوحده السلافيه، وديت اللي دمروا بيها اللي كانوا قعدوا يتكلموا مع الصرب وقعدوا يتكلموا مع البلقان، التهييج الدائم على العالم الاسلامي وعلى الدوله العثمانيه عشان ان احنا في وحده سلافيه ولازم نحافظ على الوحده السلافيه، ده البلقان لازم يرجع وينتمي الينا يطلع من ايد المسلمين، فاحنا يعني المسلمين من اكثر الناس ان لم يكن هم اكثر الناس اللي دفعوا ثمن الفكر الحضاري ده. مش كده؟ يمكن بالنسبة لي كان غريب قوي قوي الناس اللي قاعدة تتكلم فرحانة جدا بالتوسع الروسي وفرحانة ويقعدوا يتكلموا عن دوجين وقد ايه ده حاجة عظيمة وحاجة حلوة وقد ايه ده مش عارف. يا جماعة على فكرة يعني احنا كمسلمين تحديدا احنا المفروض اكتر ناس نخاف من اللي بيعملوا الروس ده والفكر الحضاري انه يسيطر على المدرسة الروسية، لان الفكر الدولتي هو في الاول في الاخر فكر تحفظي، الفكر التغريبي برضو فكر عايز يحاول يعمل افكار مع اوروبا اللي موجوده والغرب اللي موجود دلوقتي، هو فكر بيتكلم على الليبراليه في السياسه الخارجيه بصوره اكبر. انما الفكر الحضاري هو فكر اول ما بيبص في المحيط، ايه المحيط بتاع روسيا اللي دايما اول ما بتبص عندها تقريبا من الاتجاهات يعني اكتر حدود مع العالم الاسلامي، روسيا اكبر حدودها مع العالم الاسلامي، فبالتالي اول حد بيبصوا له هو العالم الاسلامي، وبياخد على دماغه لو ضعف شويه بياخد على دماغه منهم العالم الاسلامي. واحنا اكتر ناس دفعنا تاريخيا ثمن الحضاريين دول وقد ايه العدوانيه بتاعتهم، احنا دفعنا ثمنها البلقان على الاقل البلقان، مش هتكلم عن بقى الحضاريين واللي عملوه في القوقاز، احنا القوقاز والبلقان ده يعني مش لو احنا بنتهم بقى تيار معين في روسيا، مش هنتهم روسيا كلها، هنتهم تيار معين في روسيا هو التيار الحضاري بشكل خاص، التيار اللي دايما عايز ياخد العالم الاسلامي ويرجعه اللي يبقى تحت سيادة الروس القوقاز، وعايز ياخد منهم كذا وعايز ياخد البلقان، احنا دفعنا ثمنه كتير جدا، وهتشوف ده بقى اثره في الافكار اللي لم تنتهي، افكار روما الثالثه دي لم تنتهي، ومع خاصه مع الفكر الاوراسي والنموذج بتاع دوجين قدامك شويه من الحاجات بتاعت افكار روما الثالثه، لكن موجود، وبالتالي لازم تخاف من الفكر ده لانه فكر بيتكلم على المسيحيه والاسلافيه وان احنا ورثه روما الثالثه، فبالتالي روما الثالثه دي لازم تعرف ان هم عايزين يضموا روما الثانيه وهي القسطنطينيه اللي هي اسطنبول، وبالتالي تدمير الدولة التركية. حط كل ده في دماغك ان انت قبل ما تفرح قوي وتهلل المدارس الحضارية. انا عارف ان بعض يقولها ممكن يبقى قاعد يسمع هل في حاجة زي في وفي منهم للأسف ناس مش توجهات علمانية، توجهات المفروض بيحترموا الاسلام وكل شيء، ومع ذلك تلاقيهم ايه بيدافعوا عن دوجان او حاسين ان الحضاريين الروس دي حاجة. يا جماعة دول خصومنا التاريخيين، خصومنا اكتر من بتاع دوت من الغرب، يعني الغرب ده روسيا الخصم بتاعه سواء دولتين جابوها ولا حضارين ولا تغريبيين حكموا روسيا، ده من الغرب معادي للروس. انما احنا اللي دفعنا ثمن الحضاريين دول اكتر من اي حد، دول توسعهم دايما ان احنا نضرب العالم الاسلامي، احنا دفعنا ثمنه جامد قوي يعني. طيب الحضارية بتيجي حضارية روسية مسيحية ونموذجها التاريخي طبعا اللي احنا هنبدأ بيه وهو التزام راسخ نموذجها التاريخي روما الثالثة، وفكرة ان احنا القيمة المسيحية الارثوذكسية وان احنا روسيا دولة مسيحية ارثوذكسية، ده هو الهدف الرئيسي او ده المبدأ الرئيسي اللي بتقوم عليه الحضارة الروسية. وفي نسخة معلمنة اللي هي حضارة روسية معلمنة بروسيا دي مختلف أديان مختلفة، وتقدر تقول على فكرة بوتين، وهنا يمكن نبان الجانب الدولتي في بوتين، إن بوتين بيركز قوي على الفكرة دي، إن أنا دولة مسيحية لكنها دولة من مختلف الأديان، بنحترم الإسلام وبنحترم كذا. النموذج اللي بوتين بيحاول يظهره بصورة دائما إن إحنا دولة، قارنه بالغرب هتلاقونا ان احنا بنحترم الدين الاسلامي اكتر بكتير في القيم، احنا متفقين مع بعض في القيم الاسلاميه، وهي النسخه الروسيه المعلمانه دي، والله حتى الحضاريه الروسيه المسيحيه بتاخد شعبيه، النسخه الروسيه الحضاريه الروسيه المعلمانه او الحضاريه الروسيه المسيحيه بتاخد شعبيه في الاتجاهات اللي شايفه ان الخطاب، خاصه ان روسيا مركزه قوي الدعايه الروسيه، وهي بروباجندا بالمناسبه، عشان بعض لا ده بروباجندا، ان احنا يا جماعه متفقين ما بيننا وبين بعض، وان احنا بنقود العالم القيم اللي ضد اللوطيه، وخاصه مركزين قوي على اللوطيه، ان احنا ضد اللوطيه والاباحيه والحاجات اللي موجوده في الغرب، احنا دعاة او الناس اللي بنقود هذا العالم اللي ضد القيم الغربيه بهذا الشكل، سواء منطلقات مسيحيه ارثوذكسيه او منطلقات معلمنه، ان احنا التجمع الاديان الحقه كلها معانا، وحتى الاديان زي الاسلام او غيرنا، وهي الحضاره الروسيه. فهو سواء حضاري روسي عشان مسيحيه او حضاري روسي عشان روسيا المميزه دي، مهم الاثنين بيعمل. انت ممكن تقول طب ما ده مش عدوانيه، ايوه هو ده مش عدوانيه في الخطاب، هنا الخطاب هنا مش عدواني بهذه الجهه، انما عدواني بقى في التوسع، الممارسات بتاعه ان احنا عايزين نسيطر. ما هو حط في دماغك، هل انت ما جاش في دماغك ابدا ان الخطاب الروسي ده اللي عمال يتكلم على ان احنا قاده ان احنا بنقود تمرد على اللوطيه والاباحيه والقيم الغربيه، ده ان الخطاب ده ممكن تكون الممارسات السياسيه بتاعته على ارض الواقع، ان لو جت لروسيا فرصه هو ان هم هيعملوا يضموا تحت هذه الحضاره، خاصه بقى الحضاريه الروسيه المعلمانه دي، نضم العالم كله او اكتر قدر ممكن العالم، فبالتالي ممكن نتوسع. ان احنا على فكره احنا كمسلمين وحضاريه روسيه بنحترم المسلمين، ده جزء من كياننا، او حضاريه مسيحيه ان احنا نتفق مع المسلمين ضد هذه القيم الغربيه، فتعالوا انضموا لينا سواء بقى بالعصايه او بالجزره، المهم تنضموا لينا كعالم اسلامي، ونبقى في الاخر برضو احنا نبقى تبع عبيد للروس. لما تيجي تبص وتمدها على خط الامر على استقامته، هتلاقي هي الجانب المظلم من الحضاريه، وهي ان برغم ان الخطاب بهذا الشكل لكنه على الممارسه السياسيه، لو يقدر ياكلك ويبلعك هيبلعك، لو يقدر ياكلك ويبلعك هيبلعك. فهي فكره ان انت ليه تخاف منهم؟ لان الممارسات بتاعتهم هي تبدو قريبه لقلبك، ان ضد قبل كده في القرن العشرين، ان احنا في العصر السوفيتي الحضاريه الاشتراكيه اللي كانوا بيتكلموا ان في الجنه الاشتراكيه هي الدوله السوفيتيه ضد الراسماليه الغربيه، اللي هي الراسماليه الامبرياليه اللي هي بيمثلها الغرب، فبالتالي احنا عايزين ننشر الحضاريه الاشتراكيه دي في كل مكان، والعالم ينضم في ثورة عالمية. وكانت تروتسكي واضحة جدا العقيدة دي عند تروتسكي، هي النسخة السوفيتية من التفكير الحضاري، لكن في الممارسة السياسية الدولتية بقى الحضارية الدولتية الروسية هي اللي كسبت. ماتت فلسفة رسمية لما بوتين في مطلع العشرينات التزم ان هو يتعايش مع الرأسمالية، انا ولا انا عايز اهدمكم ولا ثورة عالمية ولا اي حاجة، وطيروا تروتسكي. فالفكره بتاعت ان انت برغم الحاجه ديت ان هو عايزين يقودوا مش على الحريه وكذا وكذا، هو في الحقيقه عايز ان هو يقودوا بان انت يضمك معاه، ان انت تبقى تحتيه ويبقى هو السيد او هو القائد والموجه. وهي دي المشكله، الازمه بتاعت القائد والموجه، ده معناه ان لو قدر يضمك سياسيا او بالقوه العسكريه، خاصه ما تنساش ابدا التفكير الروسي بتاع ان العقليه الروسيه عقليه حربيه ودايما عقليه غاشمه وعايز يفرض الراي بتاعته، ففكره ان هو لو قدر عليك ان هو يضمك بالقوه هيضمك بالقوه العسكريه. دي هي اللي دايما حطها في دماغك، وحط مد خط على استقامته، تشوف من هنا خطوره التفكير الحضاري والخطاب الحضاري. بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي كانت الحضارية دي طلعت كبيرة جدا، وطلعت بقى الحركات الأوراسية، دول كانوا بينظروا لروسيا إنها إمبراطورية برية بتتوسع بصورة دائمة في صراع ضد كيان تاريخي بحري أطلنطي اللي هو دلوقتي المركز بتاعه الولايات المتحدة الأمريكية، كان قبل كده إنجلترا ودلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية. فإن إحنا الأوراسيين دول، إن إحنا تاريخيا أوراسيا اللي هي روسيا بتمثلها إن ديت إمبراطورية برية دايما بتتوسع في صراع ضد بحري كيان بحري أطلنطي اللي هو بيتمركز حول الولايات المتحدة الأمريكية، ولازم نعملها. ودي كانت صعدت جدا، خاصة بقى مع الضربات اللي حصلت في التسعينيات للتغريبيين، وحتى يعني الدولتيين الليبراليين خدوا ضربات لا بأس بها من الغرب. فكان التفكير الأوراسي بيصعد في الثمانينات والتسعينيات، خاصة مع دوجين اللي بقى متصدر خلاص التفكير الأوراسي حاليا، وهو تفكير واسع يعني، مش دوجين لوحده يا جماعة، أصل ده نبي الأوراسية. لا على فكرة التفكير الأوراسي كان فيه ما قبل دوجين، وفي أكاديميين تانيين غيره، وفي كذا صورة ليه. ومن اخر حاجه في التفكير الحضاري بشكل عام بمدارسه، مساله التناقض، ان الحضاريين السوفييت مثلا كانوا بيبرروا التوسع بتاعهم، مش انت ضد الامبرياليه الغربيه الراسماليه لكذا لكذا، طب انتوا كسوفييت ليه بتتوسعوا بالمنظر دوت وبالقهر، وتاخدوا في اوروبا نص اوروبا تحطوها تحت اقدامكم والحاجات دي كلها، كان يجي يعتبروا ده احنا بنستجيب عشان طب ما احنا نعمل ايه يا عيني، ده الامبرياليه الراسماليه بتتوسع فاحنا بنرد عليها، لازم نتوسع، ما ينفعش نظل ان احنا دوله صغيره، لازم احنا كمان نتوسع. فهنا بيقول لك دي حاجه من الحاجات اللي فيها تناقض، يعني انت بتتوسع عشان كده، طب ما انت بتعمل زيهم، ما انت بتعمل امبرياليه سوفيتيه او امبرياليه روسيه برضه، لا انا بعمل ده رد عليهم، انا يعني ايه عارفين مبرر حرب عادله، انا بعمل حرب عادله وحاجه مبرره جدا مقارنه بالغربيين. وبيقول لك هو تاريخيا كان حكام الروس شايفين التوسع ده حاجه شرعيه مسموح بيها في سياق الصراع الدولي، يعني انا مش هصدع نفسي بان انا اقول مبرر مش مبرر، هو صراع دولي اللي يقدر ياخد حاجه ياخدها. طيب النسخه الاقدم تاريخيا للفكر الحضاري بقى او الفلسفه الحضاريه الروسيه هو فكره روما الثالثه. روما الثالثه ده كمصطلح هو كان بيدور حوالين عقيده او بيبلغ عن عقيده ان روسيا وموسكو بشكل خاص هي اللي جت بعد روما وبيزنطه، هي الخليفه بتاعت روما وبيزنطه، وهي مركز نهائي للمسيحيه الحقه ومركز الامبراطوريه الرومانيه ووريث للرومان. المفهوم ده يعني كان ليه اثر تاريخي في بعض الاحيان، لكن بيستخدم بتنوعات مختلفه. طب جذور المصطلح ايه؟ جذور المصطلح ما بين 1523 و1526، واحد راهب كان بيكتب رسائل لواحد سياسي روسي بيهاجم فيها الكنيسه الكاثوليكيه وبيهاجم الامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي هي المانيا حاليا، المانيا يعني داخل فيها بولندا، داخل فيها حاجات كتيره، فبس المركز بتاعها المانيا الحالي. كان بيهاجمها بيقول روسيا وكاتدرائيه موسكو بحسب نبوءات الكتاب المقدس هي الامبراطوريه الرومانيه الثالثه، هم دول الامبراطوريه الرومانيه الثالثه والاخيره، احنا ورثه الرومان. يمكن ده انا كنت كلمتكم في الحلقه اللي قبل كده في مساله ان البعض بيفكر ان الرومان اللي اتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الروم هم الروس. على فكره هو في نزاع يعني، وده باين من الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، ان الالمان كانوا بيزعموا ان هم الالمان والحضاره الغربيه ان احنا ورثه الرومان، والروس بدايه من القرن ال 16 بداوا يتكلموا ان احنا لا احنا ورثه الرومان. مين هو وريث الرومان؟ تاريخيا لو اتكلمنا من ناحيه عرقيه هو الاقرب ان اوروبا الغربيه طبعا، يعني مين اللي قال ان انتوا كروس عرق كان اجنبي وغريب عن الحضاره الغربيه اغلب تاريخها يجي يتكلم ان انتوا، او الحضاره الاوروبيه يجي يتكلم ان هو دلوقتي لا احنا اللي ورثه الرومان؟ هو لو حقيقه لو اتكلمنا على ناحيه عرقيه على ناحيه هيكليه وحاجات كتيره، لا هو ورثه الرومان في الممارسات وفي كيان الدوله وفي حاجات كتيره جدا، هم اوروبا الغربيه اكتر ناس تقول ان هم دول ورثه الرومان. انما انتوا تقولوا ان انتوا ورثه الرومان، لا دي يعني عارفين ان انتوا في تعبير انجليزي يقول لك لونج شوت، يعني ده حتفه بعيده قوي يعني ان انت تقولها، يعني ده ضربه بعيده قوي ان انت تقولها. لكن هي دي كانت فكره كانت طلعت في القرن ال 16، كان بداوا بيتكلم عنها كتير ان روسيا لا احنا الحقيقي ان احنا الامبراطوريه. ليه؟ لان الكاثوليك ارتدوا، والامبراطوريه الرومانيه المقدسه ديت اللي هي المانيا حاليا واوروبا الغربيه ديت، دول ناس خلاص، دول ناس مهرطقين. فاحنا اللي ورثت الايمان المقدس والايمان المسيحي احنا اللي بنحافظ عليه، فبالتالي احنا الرومان او ورثه الرومان. ويمكن الجذور بتاعتها مش مجرد الراجل ده بس، الكلام اللي قاله الراجل ده، هو ايه الجذور اللي الراجل ده قاله؟ بصوا يا جماعه، الفكر المسيحيه كان لما اتاسست القسطنطينيه، كان القسطنطينيه دي بتعتبر نفسها روما الجديده، وما زال في اللقب الرسمي لبطريرك القسطنطينيه الى هذا اليوم فكره ان هو امبراطور روما الجديده، بطرك روما الجديده. القسطنطينيه هي روما، هي دي الرومان الجدد، تمام؟ فالفكره دي فكره ان روما الثانيه او روما الجديده هي القسطنطينيه، هي اللي جت بعديها بقى ان موسكو هي روما الجديده، الجديده بقى روما الاحدث او روما الاخيره. ان القسطنطينيه هي كانت روما الثانيه، وروما الثالثه هي موسكو. وطبعا مع بتيجي في بعض الادبيات ان هي القدس الجديده، لو احنا اعتبرنا روما وده مسار، تقدر تقول ان الحضاره هي المسيحيه بصوره واضحه، ان لو القدس هي المركز المملكه المسيحيه في يوم ما، ثم اصبحت روما، ثم اصبحت القسطنطينيه، فبالتالي الميراث ده كله بيصل الى موسكو، ان هي روما الثالثه او القدس الجديده. فجت في الادبيات في روسيا في مرحله القرن ال 16 كان الاثنين موجودين، خطاب بتاع ان احنا القدس الجديده او ان احنا روما الثالثه او روما الجديده. وكان ده طالع في سياق التنافس ما بين بيزنطة، يعني بيقول لك ان المساله دي لما انقسمت الكنائس اللي هي بيزنطة انقسام عن روما، الانقسام ده لما حصل كان واضح جدا بقى في تنافس ما بين بيزنطة وبين روما، مين فينا روما؟ روما طبعا لا، روما هو احنا الكاثوليك، فاحنا روما واحنا المركز واحنا ورثه القدس وكذا. الناحيه الثانيه البيزنطه بقت هي بتدعي ان احنا روما، خلاص انتوا ما بقيتوش محافظين على الايمان. والحقيقه اللي يخلينا روما كراعيه المسيحيه، يعني هو الصراع على لقب روما، مين فينا روما؟ مين فينا الرومان؟ ويمكن ده في جزء اعجازي شويه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصف هذا الكيان الاوروبي يصفه بالروم، ان هو كان ممكن يقول بيزنطه، كان ممكن يقول الاوروبيين بتاع، انما الصراع التاريخي كان حوالين اللي هو المدارس الحضاريه او كيانات الامم، كان حوالين مش اوروبا، حوالين روما. مين روما؟ روما دي نموذج مش اليونان مثلا، مش الاسكندر، مش اي حاجه، روما. مين الروم؟ مين الرومان؟ هي الصراع حوالين لقب روما، لان روما يمثل اعظم امبراطوريه في بالنسبه لهم في العالم القديم وكل حاجه. فمين هو وريث روما؟ الوريث روما ده النزاع، وده زي ما قلت لكم فين الجانب الاعجازي. انا ارى ان والله اعلم يعني ان جانب الاعجاز ان لم يوصفوا بانهم الاوروبيين، لم يوصفوا بانهم كذا، وصفوا بانهم الروم. صحيح ممكن في حاجه دلاليه ان الروم اللي هم لما جم يفتحوا بعد كده الفرنجه هم الجزء الغرب اوروبا، لكن الروم هنا، لكن انا شايفها ان لو بصيت لها من ناحيه منظور اوسع، هو كلهم كل دول روم، لان هم بنفسهم بيتصارعوا مين هو وريث الروم، مين هم روما، مين هي عاصمه روما. كي يتقال ان امريكا هي روما، في خطاب زي دوت بيتكلم عن امريكا ان هو دي روما الحديثه، وهو خطاب موجود صحيح قليل في اليمين الامريكي، لكن في خطاب موجود بهذا الشكل، ان احنا ورثه روما، وان احنا روما الجديده، وان احنا روما الحديثه والمعاصره، وروما اخر الزمان والكلام ده كله. فدايما فكره روما وصراع حوالين مين هم الروم، ده صراع اوروبا كلها بتتصارع عليه، واحنا نقول لهم ما تتصارعوش مع بعض، انتوا بالنسبه لنا كمسلمين كلكم روم، يعني فاهم انت، كلكم على بعضكم، مش محتاجه النزاع ده كله، انتوا سواء روس ولا اي حاجه كلكم تتنازعوا على انكم تبقوا الروم، انتوا كلكم يعتبروا روم تاريخيا. فهو كان في تنازع ما بين السلاله بقى، تنازع ديني وسياسي. التنازع الديني ما بين روما البيزنطه اللي هي كان بقى يقول لك ايه بيزنطه والامبراطور بتاع القسطنطينيه دوت بيعتبر نفسه هو وريث روما، وانا وريث روما اللي موجوده دلوقتي، وهو اللي حافظت على الايمان الارثوذكسي. فبالتالي السلاله اللي بتحكم وقعد الصراع ده ظل من القرن التاسع للقرن الحادي عشر، الصراع بتاعه هو احنا ورثه الرومان البيزنطيين، والسلاله بتاعتنا هي سلالة ورثة الرومان، فاحنا بالتالي دي روما اللي احنا بنحكمها، اللي هي ايه؟ اللي هي القسطنطينية. من الناحية التانية وده يعرفك أهمية القسطنطينية وليه لغاية دلوقتي بيتباكوا وبيصرخوا وبيعيطوا عليها القسطنطينية بالذات. الحاجة التانية بقى اللي هي السلالة التانية، الأباطرة الألمان اللي هم اللي بيعتبروا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، كانوا بيدعوا إن هم بيمثلوا روما الحقيقية، روما بقى الأصلية، هي دي روما، ما تقعدوش اخترعوا 100,000 روما، هي روما واحدة اللي موجودة هنا، إحنا بنمثلها، فإحنا ورثة إن إحنا بنمثلها في روما اللي موجودة دلوقتي في إيطاليا هي روما كاثوليكية، فإحنا سلالة كاثوليكية بتحافظ على الإيمان وبتحافظ على السلالة الرومانية دي. كان سلالة شارلمان وبعد كده سلالة أوتو الأول ملك ألمانيا، هي السلالات دي اللي كانت بتحكم، تدعي إن هي دي وريثة الرومان وهي وريثة روما. فكان النزاع مين فيهم اللي بيمثل روما. بعد كده دخل الروس بقى ان مع سقوط الكنيسه اللي موجوده في القسطنطينيه اوان، لان كان في القرن ال 15 حصل في الثلث الاولاني او الثلث الثاني من القرن، الفصائل الكنيسه الارثوذكسيه اللي هي اليونانيه والروسيه اتفقت ان هي تتحد، اليونانيه اتفقت ان هي تتحد مع روما، يبقى في اتحاد مع روما ويبقى في ان احنا ندافع مع بعض وحاجات زي كده، اللي هو مجمع فريرا فلورنسا. الكلام دوت اغضب البطراركيه الارثوذكسيه في روسيا فاغضبهم جدا، لا احنا ما نقفش مع الرومان الكاثوليك، احنا هنبقى ضد هذا الامر. طبعا كان في سبب في يعني تاريخيا احد الحاجات ان كان الخطر المسلمين كان كبير جدا على الدوله البيزنطيه اللي خلاص اصبحت يعني زمن قليل وهيسقطوا امام الدوله العثمانيه والمسلمين هياخدوا اللي هي ما بقاش في وقت خلاص ان احنا نقول احنا روما، ولا واضح ان احنا يعني سقطنا كبيزنطه وفي مراحل اخيره، فيبقى في نقاش اكتر ان احنا نتحد مع الكنيسه الكاثوليكيه وان احنا نتحد مع روما وخلاص، يعني شبه بنسلم ان هي دي روما يا جماعه اللي نجتمع معاها، ما فيش نلغي المشاكل التاريخيه ما بيننا كارثوذكس وكاثوليك. ان الروس رفضوا هذا الامر، لا احنا هنظل الارثوذكسيه وان احنا لا نتفق مع الكفار دول الكاثوليك. المطارين في موسكو رفضوا هذا الاتحاد واعتبروا ان بيزنطه سقطت، ايمانها سقط، واتعاملوا بعد سقوط بيزنطه ان باسيل الثاني وبعد كده ايفان الثالث، اما يجي ايفان الرهيب بقى ايفان الرابع، يعني القصه من قبل ما ايفان يجي، ايفان الرهيب اللي بترجع ليه الفكر الحضاري، هي الفكره كانت بدات من قبل كده، قبلها بقرن، قبل النقاشات وقبل ما يطلع مصطلح روما الثالثه ده، قبليه بقرن كانت النقاشات بدات تحصل ان انت قسطنطين الجديد، خلاص السلاله القسطنطينيه اللي موجوده في القسطنطينيه ديت دي خلاص سلاله ساقطه الايمان، وبداوا يتعاملوا معاهم ان انتوا قسطنطين اللي موجود دلوقتي، وان انت بالتالي خلاص ما دام قسطنطين الجديد يبقى احنا كاننا القسطنطينيه الجديده، كاننا قسطنطينيه روما الايه؟ روما الاصليه او روما اللي بتحافظ على ايمانها. النزاع بدا في هذا السياق. ثم بعد كده القسطنطينيه اللي قلنا كانت بتعيش السنوات الاخيره ليها سقطت في ايدي المسلمين العثمانيين، واصبحت في سنه 1453 موسكو او روسيا اصبحت هي المملكه الارثوذكسيه الباقيه في العالم، هي المملكه الارثوذكسيه ضخمه وعملاقه وما زالت باقيه. والايفان الثالث طبعا ده تواكب مع ان ايفان الثالث بدا يطلع من سيطره المسلمين اللي هي مغول القبيله الزهريه القباشات، بدأ يطلع منهم في الفترة من 1476 ل 1480، بدأ يتخلص من كل حاجة وبدأ ان يتكلموا بقى القساوسة ان احنا بقى يا جماعة انت مش قسطنطين بس، انت القيصر، وان انت قيصر القيصر الحقيقي ورئيس الاساقفة. بدأ يدي الدور الكبير دوت لإيفان الثالث، ثم بعد كده هيتطور، وده بدأ من هذه اللحظة وهيستمر طوال الفكر التاريخ الروسي، ان بدا يبقى ليه روسيا يبقى ليها دور عالمي، ان في مسؤوليه. اول حاجه طلعت ان مسؤوليه تجاه المسيحيه وتجاه الارثوذكس بشكل خاص، ان بدا انت عندك تحافظ على الايمان وتحافظ على الطقوس وتحافظ على الديانه وتحافظ على الدوله الروسيه وعلى تفوق الروس والتفوق المسيحيه، وخاصه بقى لما هتتاسس البطريركيه الروسيه سنه 1589، ده هيساعد الروس ان يبقى عندهم شعور بالمسؤوليه وشعور عالمي. ومن هنا بقى هيبدا الضرب في العالم الاسلامي. الروس هيبداوا يظهروا في التاريخ بالنسبه لنا كعالم اسلامي بدايه من هذه الفكره وانتشار هذه الفكره، ان الروس اصبحوا بينظروا ان احنا المسؤولين عن المسيحيه، ان احنا الروم الجدد. الروم مين اللي وقع الروم القدام؟ روما الثانيه اللي وقعها مين؟ اللي وقعها المسلمين. فاحنا ناخد طار، خاصه ان احنا نشأوا من بعد عبوديه، يعني حاجات كان يطلب يسجدوا ويعملوا حاجات للمسلمين الامراء بتوع موسكو وغيرها، ان يجوا يتعاملوا باذلال شديد قدام المغول المسلمين. فده كان الاثر الدوله الروسيه لما طلعت، ان احنا اتذلنا كتير قدام المغول المسلمين. فاحنا لازم ناذي اللي كانت العاصمه بتاعتهم او المكان الرئيسي بتاعهم موجود في القرن، فاحنا لازم ندمر العالم الاسلامي ده. ففي حاجه تاريخيه كروس بشكل خاص، حاجه تاريخيه ان اللي ذلنا، والروس ثقافه حربيه وكذا وكذا، اللي اتذلوا ذل رهيب كان المغول المسلمين. ففي جذور تاريخيه، وان احنا نشانا كدوله روسيه بعد ما تخلصنا من حكم المغول المسلمين، ادي طار عندهم مع العالم الاسلامي او اولا. ثم الطار الثاني، الدور بقى السياسي، ان احنا بقى انتوا اللي دمرتوا روما الثانيه كتركيا او عثمانيين او مسلمين، دمرتوا روما الثانيه، واحنا ورثه روما دي، ورثتها سياسيا وورثتها كارثوذكس مسيحيه. ففي مسؤوليه ان احنا ناخد طار هؤلاء الناس. قلنا ان في القرن ال 15 بقى كان بدا يتكلم ان احنا القسطنطينيه الجديده، وان احنا بدا يبقى يطلع خطاب اللي هيطلع بعد كده في القرن ال 16 بصوره واضحه، ان احنا موسكو ديت هي روما الثالثه والقدس الجديده في بعض الكتابات الثانيه. ايفان خد الفكره دي في نهايه القرن ال 19 وبدا يعمل فكره ان التتويج، يبقى ان التتويج على النمط القيصري، وان احنا القياصره، فبقى في قيصر روسيا مقابل قيصر المانيا، والاثنين بيتنافسوا. القيصر ده يعني اللي هو وريث الرومان، بقى في قيصر روسي، بقى في قيصر الماني، كل ده ورثه مين؟ ورثه القيصر اللي كان موجود في قسطنطينيه وسقط قدامهم. المدرسه الثانيه، ويمكن احنا مش هنتكلم عنها كتير بصراحه، المدرسه الاحدث وهي المدرسه الوراثيه، هنحاول نخليها مره يكون في عرض كتابات لدوجين يكون النقاش بتاعها اوضح. المدرسه الوراثيه هي مجموعه من الكتابات كتير وبصوره فضفاضه وطالعه من ذو عشرينيات القرن العشرين ومستمره الى الان. هي كانت بتتكلم برضو على فكره ان بصوا يا جماعه، يعني طالعه من منطلق علماني شويه، مش منطلق او منطلق قومي ارضي، ان الارض اللي اسمها اوراسيا دي هي اللي بيتكون من جزء في اوروبا وجزء في اسيا، دي حاجه متفرده كده لا تشبه اي حاجه موجوده في انحاء العالم كله، يعني دي حاجه متفرده، كيان اوراسي اسمه اوراسيا اللي هي روسيا بتكونه. طب النموذج الاحدث بقى الاوراسيه هو النموذج الفكري او المدارس الحضاريه. احنا جبنا النموذج الاقدم، مش هنعدي على النموذج بتاع القرن ال 19، يمكن عرضناه في حلقه قبل كده اتكلمنا عنه في اطار المرور بتاريخ الدوله العثمانيه والقرن ال 19، فكره الجامعه السلافيه والحاجات دي كلها، ده برضو فكر حضاري ينتمي الى المدرسه الحضاريه. لكن النموذج الاحدث اللي هو موجود حاليا وظاهر جدا دلوقتي هو النموذج الاوراسي، وهو نموذج واضح جدا، ايوه في حته مسيحيه وكل حاجه، لكنه مبني على صياغه علمانيه غير الصياغه اللي كانت موجوده قبل كده. الصياغه اللي يعني لو تقدر تعتبر التطورات كانت الاتيه: التطور القديم والاقدم اللي هو نموذج روما الثالثه هو الهويه دينيه مسيحيه، روسيا عندها مسؤوليه في حمايه الارثوذكس المسيحيين في العالم. النموذج اللي موجود في القرن ال 19 هو نموذج قومي مسيحي، يعني المسيحيه جزء لكن نموذج قومي بيتكلم عن السلاف، وان روسيا مسؤوله عن السلاف، مسؤوله عن الارثوذكس والمسيحيين. النموذج اللي جاء في القرن ال 19 بقى هو نموذج قومي جغرافي اكتر منه قومي عرقي، يعني حاجه برضو بيجيب المسيحيه، برضو بيجيب القوميه والاعراق موجوده، لكن بياخد المركز الرئيسي هيبدا يبقى مركز جغرافي اكتر ما هو مركز ديني مسيحي او مركز عرقي. أول ظهور للأوراسية بالصورة الحديثة دي كانت في العشرينيات والتلاتينات من القرن الماضي، 1900 في حدود 1920 و1930 السنوات دي. كان اللي عملها مجموعة من القوميين الروس هربوا من الثورة البلشفية اللي كانت حصلت، وجمعوا صفوفهم تاني في عدة عواصم دول أوروبية غربية عشان يعيدوا التفكير في بلادهم واللي حصل فيها دوت، احنا نعمل ايه في اللي حصل دوت، وازاي نقدر نعيد قوة روسيا مرة تانية، لان بالنسبة لهم كان في خشية وذعر من النموذج الاشتراكي الشيوعي اللي مسك، وكانوا بيعتبرون ان هو هيدمر الامبراطورية الروسية. هم تأثروا بالإرث القومية الروسية في القرن 19 إن هي روسيا كحضارة عالمية مستقلة عن الجميع، شافوا إن التحدي أكتر تحدي بيواجهوه هو إن هو يعيدوا صياغة، يعملوا صياغة إيجابية ولائقة بالعصر بتاعهم للفكر الحضاري أو القوم الروسي، ده ردا على الفكر بتاع الثورة البلشفية. ورحبوا بالزوال، يعني برغم إن هم عايزين الفكر الحضاري، لكن كان عاجبهم ان النظام القيصري ده يمشي، لانه شايفين ان النظام القيصري ده نظام كان متورط جدا في اوروبا، وكان مساله الهويه الاوروبيه كانت شغلاه قوي، وبقى يعني ما بيحافظش على الفكر الحضاري الروسي التميز الروسي. هما اكتر حاجه كانوا برضو عاملينها يعني من نقاط الخلاف الرئيسيه اللي كانت خلتهم خدوا خط عدائي للثوره البلشفيه، هي فكرة إن هما الثورة البلشفية لما نجحت كان حصل استقلال لقوميات ودول وأقاليم بعد ما البلاشفة انتصروا. أوكرانيا نفسها انفصلت عندهم، ودي حاجة تاريخية بالنسبة لهم، يعني إزاي أوكرانيا تنفصل، حصل استقلالات كتيرة جدا، فكان بالنسبة لهم الدولة بتتفكك، روسيا الإمبراطورية الروسية بتتفكك، وبالتالي خدوا خط عدائي مع الثورة البلشفية. الحافز المبدئي اللي اشتغل في الوقت ده هو ان هو ازاي يوقفوا التفكك ده ويعكسوه بقى، ان هو يبقى لا ده مش تفكك، ده اعادة تجميع مرة تانية، بس اعادة تجميع ده مش هتحصل الا لما نعمل اعادة بناء اساسي فلسفي عشان نقدر نجمع روسيا الكبرى كوحدة سياسية جيوسياسية مرة تانية. طب ايه الحجة بقى الجديدة اللي بيحاولوا يعملوا فيها؟ وهي حجة بتاعتهم تقدر تقول فكرة التنوع اللي اوروبا وامريكا دلوقتي بتفاخر بيه، ان احنا عندنا التنوع والمش عارف ايه والكلام ده كله، هم القوميين الحضاريين القوميين اللي كانوا في مطلع القرن، في ربع القرن 19 في روسيا، كانوا ال20 كانوا بيتكلموا فيه في روسيا. هم جادلوا ان شعوب الامبراطورية الروسية بما فيهم الروس العظماء الكبار اللي عملوا كل حاجة، دول كيان موحد وعضوي متعدد الأعراق. اتكلمنا يمكن في على مسألة المجتمع العضوي ده عدة مرات، وعرضناها هنا في القناة بصورة واضحة في لما اتكلمنا عن الأيديولوجيا المحافظة، اتكلمنا عن فكرة المجتمع العضوي وكيفية تكوينه. فهي بيقول لك احنا مجتمع عضوي كله متعدد الأعراق، ديانات كتير وأعراق كتير، وكلنا عايشين مع بعض في هذا المجتمع. الشعوب دي على مدى قرون عديدة من التفاعل ما بينهم وبين بعضها، تفاعل اجتماعي واقتصادي وعسكري، طورت روابط ما بينهم وبين بعضها، روابط قوية جدا، وتوغلت في خليط جيوتاريخي، روابط جيوتاريخية. جيوتاريخية يعني في المكان دوت اللي اسمه أوراسيا، ومرتبطين مع بعض، إن هذا المكان وعلاقة تاريخية بينهم وبين بعض. مش مجرد جيو تاريخي وبس، كمان جيو ثقافي وجيو سياسي. فهي الاساس اللي احنا قلنا الجغرافيا هو الحته اللي اسمها اوراسيا دي. اوراسيا دي اصبح الناس اللي عايشه في الشعوب في المنطقه دي موجوده في كيان سياسي واحد اسمه روسيا. هذا الكيان كان بقى بينهم تاريخ مشترك وثقافه مشتركه وسياسه مشتركه ومتماسكه باحكام، وكل عاش فيها في سعاده وهناء والكلام اللي بيقولوا ده كله، اللي طبعا يعني القوقاز يقول لهم سعاده قوي يعني. فهو هما بيجادلوا بهذا الامر، فبيعتبروا روسيا هي مجتمع المصير التاريخي المشترك، دول متعدده الجنسيات، وفي شخصيه بتعزف سيمفونيه مع بعضيها، وفي الوحده في التنوع، وحده بلدنا ان هي متنوعه الاعراق متنوعه الاديان. فده يعني الحاجات دي كلها، الوحده في التنوع ده مثلا ده تعبير لواحد مفكر اوراسي اسمه نيكولاي تروبيتسكوي. نيكولاي تربتسكوي ده كان بيتكلم على الافكار دي، ودول المجموعه اللي طلعت في الوقت ده. الروح القوميه دي اصرت ان في معارضه دائما بين مصالح روسيا والغرب، ما ينفعش يلتقوا بينهم بعض، لازم في نزاع بينهم من بعض، اي حاجه للغرب هتبقى اذى لاوراسيا ومصالح اوراسيا. فهم لما جم يصوروا التاريخ الروسي الطويل قعدوا يصوروا ان هو صراع عنصري كبير جدا ضد العداء المستمر للغرب الاوروبي، واوروبا الغربيه دي دايما بتكره التنوع الثقافي وهذا الشعب العظيم، الشعوب العظيمه اللي موجوده في اوراسيا في كيان سياسي واحد دايما بتحاربهم، من اول بارونات التيوتون في بحر البلطيق في العصور الوسطى مرورا بالغزوات نابليون وصولا الى مذبحه الحرب العالميه الاولى. من اول المانيا وبولندا وبحر البلطيق وكل ده، كل ده غرب بالنسبه لهم. يعني المساله الكتله الغربيه بالنسبه لروسيا بدأ من اول بحر البلطيق، كل ده غرب بالنسبه لروسيا، وكلها دول عايزين دايما يعملوا مذابح ويعملوا جرائم في حق الدوله الاوراسيه العظيمه دي. وقعدوا يأكدوا ان التماسك التاريخي والحضاري لشعوب اوراسيا كان الشرط بتاعه في الاصل الوحده الجغرافيه والبيئيه الطبيعيه للمساحات الاوراسيه اللي احتلوها. فالاصل هون اللي احنا قلنا المركز بتاع الهويه بتاعتهم اللي طالع الاوراسيين اللي بيتكلموا هنا مركز جغرافي وهو اوراسيا. هم بيعتبروا المساحات دي السهوب الاراضي العشبيه ديت كلها اللي موجوده في اوراسيا ده كان في الاساس مساحه واحده شاسعه من الاراضي المنخفضه. التسطيح بتاع هذه الاراضي والفراغ الكبير بينها سهل ان الحركه السريعه وسهوله المواصلات والتفاعل ما بين سكانها البعاد عن بعضهم، فده سمح ان يبقى الشعوب متفاعله وموجوده مع بعض. هتلاقي في الكتابات بتاعتهم يمكن حاجه كانت غريبه في سواء مدرسه حضاريه او دولتيه او اي مدرسه، المؤرخين الروس دايما بيتعاملوا بعدائيه شديده مع الوجود الاسلامي والعرق المغولي ان هو اللي كانوا مسيطرين وذللنا و و و. لكن في كتابات الاوروسيين بقى اللي هم طلعوا في القرن العشرين اول مره كانوا يتكلموا على والله ان الغزو المغولي مليان مصايب وكل حاجه، بس في ميزه ان هم اول ناس نجحوا في ان هم يستفيدوا من الامكانيات الجيوسياسيه لهذه الكتله اللي اسمها اوراسيا، هو الامبراطوريه المغوليه الضخمه اللي اتعملت ده، لان الفرسان بتاعتها المحاربين هم دخلوا اراضي كييف روس في اوائل القرن ال 13، فهم اول ناس يدوا الفكره دي بقى اللي هو المفروض احنا كروسيا خدناها وبنينا عليها، وان المفروض بقى نعترف، يعني عدى زمن طويل بما فيه كفايه ان احنا نعترف ان هم اللي علمونا اهميه اوراسيا وخطوره اوراسيا وقد ايه هي اوراسيا دي مهمه جدا ونقدر نبني عليها حاجات كتير. الغزو المغولي هم اللي اعتبروه وما تلا من قرنين ونص قرن الهيمنه اللي عملوها، دايما المؤرخين الروس بيعتبروا ان الظلم الروسي الظلم المغولي والنير المغولي وحاجات كده بالمنظر دوت، هم بيبصوا لان كان في جانب ايجابي ان رغم المعاناه الكبيره والدمار الكبير اللي حصل، لكن ان هم النتيجه الايجابيه الوحيده لارث جنكيز خان هي انه كشف عن الجانب الجيوبوليتيك الحيوي نحو ان احنا نوحد هذه الكتله الكبيره الاوراسيه الكبيره اللي تاثرت في الفضاء الاوراسي، وهي الحاجه اللي احنا ورثناها كروسيا من بعدها وتعلمنا منها وبقينا المفروض نبني عليها، لان دي حاجه عظيمه جدا وصح جدا ان احنا نجمع الشعوب دي كلها في كتله سياسيه وعسكريه وثقافيه واحده. فهم يقولوا احنا اقرب للشرق مش مجرد بس حاجه تاريخيه، بيقولوا لا هو صح ان احنا كمان اقرب للشرق، لان القراءه التاويليه دي للجغرافيا الاوراسيه والتاريخ الروسي خلى الله ده تاريخ مكان منطقه السهوب بتاعتها والسكان الرحل والصوره القبائل الحاجات دي كلها، احنا اقرب الجميع اللي بيسكنوا في هذا المكان بما فيها الروس احنا اقرب لبعض، دي ناس قريبه من بعض، احنا مش اقرب من اوروبا الغربيه قد ما احنا اقرب للفكر المغول والترك والحاجات دي كلها. فده اساس يعتبر الاوراسيه كانت بتبنيه برغم انها فكر قومي اللي طلع الاول او بدايته كان قوميين، لكن بتتكلم على القوميه هنا بصوره اخرى غير صوره القوميه العنصريه. وده يمكن تطور بخطاب ما بعد الاستعمار، ده بدا يتطوروا كمان في الخطاب بتاعهم ان بدا يتكلموا ان الدوله الروسيه الاوراسيه ديت ان لازم في المستقبل تبقى تعيد تاسيس النموذج الامبراطوري الروسي والنموذج القيصري، بس مش لازم بالقيصرية، بس المهم النموذج الامبراطوري ده يتعمل مرة تانية، والروس يحكموا الشعوب بتاعتهم يعني بمفهوم التحرر الوطني وتقرير المصير، الافكار اللي كانت انتشرت في مطلع العشرينيات اواخر ال 1918 وما بعد الحرب العالميه، وبعد كده ده كان انتشر فكره التحرر الوطني وتقرير المصير وكده. فلا احنا عايزين بقى دوله ما بعد امبرياليه، ان احنا نعمل روسيا مستقبليه تجمع الشعوب دي كلها بسلامة ومساواة ما بين جميع الشعوب الأعضاء فيها، وإن كلهم يبقوا عندهم حق إن هم ينظموا حياتهم الوطنية زي ما هم عايزين. لكن في جزء يعني إيه برضو، لما يجي أي حد يشوف الخطاب ده يعني كده خطاب معادي للعرقية، لا هو في الحقيقة إن خطاب عرقي برضو. وهي دي بقول لكم جمع المتناقضات في الخطاب الحضاري الروسي واضح جدا، يعني إن هو برضو عامل هرم عرقي، إن هو يعني برغم إن هم بيعترفوا شرعية الهوية العرقية القومية للشعوب واللي كانت موجودة في روسيا والإمبراطورية الروسية وكذا وكذا والجميع فيه مساواة وكذا، لكن لما جم يقسموا الأهمية من ناحية الجغرافيا قال لا، في مستويين، مستوى أدنى في أوراسيا دي شعوب وقوميات ما تكونش المصالح، لازم المصالح بتاعتها تكون تابعة لمستوى أعراق أعلى. المستوى الأعراق الأعلى هتلاقي هو حاطه فيه رقم واحد المستوى الروس، هم الروس أكبر حاجة، المنحدرين من أصل روس هم دول المستوى الأعلى. تروبتسكوي قعد يركز على ان الروس لازم يتخلوا عن اي تظاهر بالسياده الاستعماريه، وما ينفعش ان احنا نقول ان احنا دوله امبرياليه والكلام ده كله، وبل لازم نتخلى حتى فكره روسيا العظمى ونتخلى عن الهويه الروسيه دي لصالح ان القوميه بتاعتنا تبقى قوميه اوراسيه مش روسيه. مع ذلك لما جاي يتكلم قال لك بس مكانه روسيا وبالتالي العرق الروسي لازم تكون بارزه هي الاولى بين متساويين، يعني اخوات لكن ده الاخ الاكبر يعني، بس مش اكتر من كده، انما هم اخوه متساويين. ففكره الهرم العرقي برضو هي تقدر تقول تنويع اخر لفكره الهرم العرقي اللي كانت موجوده في اوروبا، برضو فكر عنصري بس فكر عنصري خبيث بيحاول يوريك احنا اخوات والله، بس انا اخوك الاكبر وانتوا بقيه الاخوه انتوا اصغر مني وكده، فبالتالي انا لازم احكمكم. فاهمين الفكره دي؟ هي فكره الاخ الاكبر بين المتساويين برضو فكره هرم عرقي، يعني في عرق معين هو اللي لازم يحكم، ما بنتكلمش عن كفاءة، احنا بنتكلم على عرق معين لازم هو اللي بيبقى حاكم، والاعراق التانية يقول لك اعراق مستوى اقل، هي الاعراق مستوى اقل يعني احنا بنتكلم على هرم، يعني بتهزروا ليه؟ ما هي فكرة الهرم العرقي بتستخدموها انتوا كمان. طبعا في الاتحاد السوفيتي الاوراسيه اتهاجمت واعتبروهم مهاجرين قوميين وبرجوازيين، وقعدوا التعاليم بتاعتهم يحاربوها في عصر ستالين. لكن ما بعد ستالين ومجيء الستينيات بدا يتكاتب اسمه جوميليف يرجع فكره الاوراسيه ديت مره تانية ويكتب عنها، بدا يتكلم عن اوراسيا انها لازم تكون دوله قاريه، هذه الدولة القارية دي قوة عظمى ليس من خلال غزو والهيمنة، لا احنا الكلام بتاعنا لازم يكون صريح، يكون بالتعاون ما بين جميع الشعوب اللي بتكون الهوية الأوراسية دي، الروس وغير الروس يكونوا متساويين مع بعض. روسيا ما كانتش ابدا امبراطوريه مهيمنه على الطراز الغربي، هي روسيا كانت تتميز في جميع الاوقات ان العلاقه بين الجنسيات والاعراق والحاجات الموجوده فيها علاقه متناغمه. الحقيقه ان الخطاب ده يعني خطاب ايديولوجي اكتر منه حقيقي، متناغمه ايه وانتوا قمع لم تتوقف عنه، مشهورين جدا بالقمع، قمع الروس نفسهم والاقنان والفلاحين الروس، انتوا كنتوا بتقمعوهم مش سامحين باي حد يرفع راسه. انت عايز تفهمني ان انتوا ما كنتش كله عايش متناغم؟ يعني الصوره، هذه الصوره فيها من السخافه والدجل ما فيها يعني حاجه تموع النفس بصراحه، لان يعني عايز يفهمنا ان روسيا القيصريه اللي كانت جايبه شويه مجانين زي ايفان الرهيب وزي المجانين اللي كانوا بيحكموها والحكام المستبدين المجرمين دول اللي كانت بتقمع البولنديين والاوروبيين وتدي لهم بالبتاع ده كله ومش سامحه باي حد وتطير رقاب الجميع، دي شعوب كانت عايشه فيها بتناغم ما بين الجميع. حبيبي حضرتك الروس نفسهم القوميه الروسيه العرق الروسي كان طالع عينه من القيصرية، فين التناغم ده؟ امتى حصل التناغم ما بين الجميع ده؟ هو تناغم بالحديد والنار، هو لما انا ابقى ماسك بالحديد والنار واي حد اي توجهات قومية او اي توجهات بتحاول دينية بتحاول تتمرد عليا ولا حاجة بطير رقبتها، هو كده يبقى عايشين في تناغم؟ فخطاب سخيف، وتشوفوا مثلا دوجان وهو بيتكلم بالخطاب ده بعد ما تبناه خطاب قمة في السخافة والركاكة، واللي هو انت يعني قال يعني الروس كانوا عايشين في هنا لغاية النهاردة، يعني مش هتكلم على تاريخيا، لغاية النهاردة عايشين في هناء وسعادة وحرية، لدرجة ان الشعوب القوميات التانية المعادية كمان اللي هم بيتعاملوا معاها، لا هم كمان عايشين في هناء وسعادة. يا سلام، يعني فيلم سخيف وكله دجل ودمه تقيل، ودايما بيكرروه الروس، وخاصة المدرسة الحضارية دي، وخاصة الدجال الأكبر بتاعهم اللي اسمه دوجين ده. يمكن من أكتر الحاجات البارزة في كلام جوميليف اللي قاعد يتكلم فيه على مسألة، إن بدأ يبقى ياخد مسألة المغول دي إن تبرئة، يعني مش مجرد إن هو بقى بيتكلم فيه ميزة اللي حصل، لا بدأ يبرئهم، وبدأ يعمل هو في إطار مشروع إن هو يحاول يوري إن يا جماعة والله إحنا والمغول إحنا حاجة واحدة، وإحنا علاقة واحدة بتكون هذه الدولة الأوروسية وبتكون روسيا هذه الدولة الروسية ديت، فاحنا عندنا مصير مشترك مع بعض واخوه ما بيننا وبين بعض، ما بين المغول وما بيننا. ونفى ان يكون المغول غزو روسيا او هيمنوا عليها على الاطلاق، قال لا، ده هم بدل من الجانبين كانوا في الواقع حلفاء ورفاق متحدين ضد العدو المشترك وهو الغرب. ويعني قاعد يتكلم على القوميه الروسيه الحديثه او الامه نشات من التفاعل التكافلي ما بين دي ودي. فدي الأوراسية اللي طلعت، والنماذج الأوراسية اللي كانت موجودة في العصر السوفيتي، ثم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات وأول التسعينيات كان طلعت نموذج تاني من الأوراسية اللي هي بيسموها برضو ساعات يسموها الأوراسية الجديدة. وطبعا الأكثر واحد شعبوي قوي فيها المعروف هو دوجين، برغم ان دوجين ده يعني البعض يقعد يقول لك عبقريه خارقه ولا عبقريه ولا حاجه، الافكار كلها افكار حتى الاوراسيه افكار مسبوق بيها، لكن هو دخل ادى بعد اخر برضه فكره الحضاره، ان بقى يدي البعد المسيحي والبعد القيمي الروسي، ان احنا في صراع مع الحضاره الغربيه، الحضاره الغربيه ديت اللي هي بقت في دخل فيها اللوطيه والاباحيه، وبدا يدي بعد اخر، وانما هي نفس الممارسه بتاعه المدرسه الحضاريه طوال التاريخ الروسي، هي فكره ان انت بتشوف الغرب بيكون ايه، يعني الغرب ده لو ضد الاستبداد صدقني روسيا هتطلع المدرسه الحضاريه بتاعتها بتقول ان روسيا واحه الحريه وواحه المش عارف ايه. الفكره بتاعت المدرسه الحضاريه ان دايما احنا غير الغرب، واحنا مش شبه حد في خالص ولا شبه الشرق، احنا حاجه مميزين قوي، فهو بحث عن تميز هوي في الهويه بتاعتهم بصوره دائمه. فهو اللي اضافه، يعني اكتر حاجه اضافها دوجين في حاجات لها علاقة بيه، هو ان هو بنى امبراطورية انترنت، وبنى علاقات مع اليمين الاوروبي علاقات كبيرة، وبنى اسم جوه بتاع دوت الفضاء السياسي والفكري بداخل روسيا، هو بنى الحاجات دي كلها وعرف اسمه في العالم. انت تعرف كم مفكر روسي مثلا، وكم ما بالك مفكر سياسي، ده جزء منه راجع مش عشان افكار مميزه، عشان بعض معتقد افكاره دي ما حصلتش، او لا، هي افكاره كلها المدرسه الحضاريه بتتكلم عنها من زمان في روسيا، حتى الفكر الاوراسي، حتى فكر مجابهه القيم الغربيه والكلام ده كله، فهي نفس الافكار بتتكرر وتتعاد مره تانيه. وهو بيتكلم الكاتب، يعني احد الكتاب اللي بيتكلم عن الاوراسيه، بيقول هي بتتشابه في حاجه، يعني مع الأوراسية اللي طلعت في مطلع القرن العشرين، بيتكلم انها التشابه ان جت برضو بعد فترة تفكك الأوراسية الجديدة، هي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي فطلعت الفكرة الأوراسية الجديدة دي، زي ما الأوراسية اللي كانت طلعت برضو طلعت بالهاجس بتاع ان الامبراطورية الروسية تتفكك بعد العصر القيصرية، والبلاشفة دول هيفككوا الدولة وهيدمروا هذه الامبراطورية العظيمة وكده، فطلع بتبني حجة وحجة جديدة. بيقول لك هي الأوراسية الجديدة برضو طلوعها بعد انهيار الامبراطورية السوفيتية والهستيريا والهوس بتاعت ان انا عايز ابنيها مره تانية. من الحاجه اللي هننهي بيها بس في مساله دوجين دي، هي ان دوجين على مستوى العلاقه مع بوتين زي ما بيمجد فيه بالمناسبه، لكن في مراحل كتيره كان دوجين بيعتبر بيهاجم بوتين وبيعتبره ان هو رجل غير وفي للاوراسيه، وان هو رجل كده، يعني في علاقته ببوتين ما كانتش ان بوتين من ساعه ما جه قاعد يطبل له، لا، هو كان في اوقات بيقف ضد بوتين وبيعتبر ان اللي بوتين بيعمله ده ضد المصالح المدرسة الحضارية والفكر الدولتي بقى اللي هو بيحافظ ولا يتوسع وحاجات زي كده. والتطبيل لبوتين موجود لكن مش تطبيل دائم دلوقتي، حتى برغم ان هو يعني كان ليه لقاء قريب كان بيتكلم ان بوتين مسؤول، ان مفيش اي حد جاهز ان لو حصل لبوتين اي حاجة يمسك الدولة. دوجين قال الكلام ده صراحة، فده الخطاب بتاع ان دوجين هو عقل بوتين المفكر. لا العمليه مش كده يا جماعه، على فكره هو بوتين تاثر بالمدرسه الاوراسيه، هي المدرسه الحضاريه اللي موجوده بقى لها قرون طويله، ويعتبر اقدم مدرسه من المدارس الثلاثه اساسا اللي موجودين في السياسه الخارجيه الروسيه. هو تاثر بيها، تاثر ممكن تاثر بالفكر الاوراسي، تاثر باي حاجه، المهم انها مدرسه اصلا وممارسه موجوده بداخل الخطاب السياسي وبداخل الخطاب السياسي والسياسي الخارجي الروسي منذ قرون. فدي مش جديده ان حاجه زي كده ان بوتين يكون متاثر بيها، والتاثر بالفكر الاوراسي والفكر الحضاري بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واضح جدا عقده انهيار الاتحاد السوفيتي دي في كل خطابات بوتين في غزو اوكرانيا. ان انت تقول بقى ان اللي عرفه بالحاجات دي كلها او اللي كان موجه ليه هو دوجين، لا انت بتحلم بقى. انت يعني اظن النهارده شفت الافكار اصلا موجوده من امتى، والافكار بالصيغ بتاعه دوجين دي من امتى. هو مش عشان انت بس، دوجين ده هو بيعرف يعمل بروباجندا لنفسه جامده جدا، وانه ناشط جدا طول الوقت بيروح هنا وهنا وهنا، فخلاك عرفت اسمه ان دوجين ده هو اللي اخترع الفكر ده او هو اللي بيقود الفكر ده. حبيبي لا، انت اظن شفت النهارده خالص الفكر الاوراسي كل اللي عمله دوجين هو ان اداله بعد اخر، بعد ان اوروبا الغربيه الانحلال والوطيه والحاجات دي كلها بدا يديله هذا البعد. انما هو والتوسعيه والعدوانيه والحاجات دي من ساعه ما طلع الفكر الاوراسي والمدرسه الحضاريه دايما كان فيها هذه الافكار. يعني بكده ننتهي من عرض المدارس الثلاثه او التوجهات الثلاثه الكبرى في السياسه الخارجيه الروسيه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.